وكنا نتكلم في مبحث يتعلق بما يجوز للمصلي فعله أو قوله من الأقوال والأفعال التي ليست من صفة الصلاة، وبقي معنا في هذا القسم فيما أحسب مسألة واحدة لنخرج منها، لنخرج إلى مسألة أركان الصلاة، فلعل الشيخ يعقوب وفقه الله يقرأ لنا عند الموضع الذي وقفنا عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وله قراءة في المصحف والسؤال عند كل آية، عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب. نعم، معنى هذا يا إخوة أنه يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف وهو يصلي، وظاهر هذا الإطلاق أنه يجوز في النفل والفرض للحافظ وغير الحافظ، للحافظ وغير الحافظ. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن العلماء من منع هذا مطلقا بل وأبطل الصلاة به، ورأى أن من قرأ في المصحف فإن صلاته باطلة، ومن العلماء من أجازه في النفل ومنعه في الفرض، ومن العلماء من أجازه في النفل والفرض. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب للصواب أنه يجوز عند الحاجة ويكره عند عدمها، يجوز عند الحاجة، فإذا احتاج المصلي لأن يقرأ من المصحف فإنه يجوز له أن يقرأ، كما لو كان يصلي الليل وهو لا يحفظ القرآن ويحب أن يطيل في القراءة يجوز له أن يقرأ من مصحفه، سواء كان منفردا أو كان إماما، أو كان المأموم خلف الإمام ولا يوجد حفظ خلف الإمام فيقرأ من المصحف ليفتح على الإمام إن احتاج إلى ذلك، هذا جائز. ودليل هذا ما جاء عند البخاري في الصحيح تعليقا، حيث بوب البخاري فقال: باب إمامة العبد والمولى، وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. وهذا تعليق ذكره البخاري في الترجمة: كانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف. قال الحافظ في الفتح: وصله أبو داود وابن أبي شيبة والشافعي وعبد الرزاق، قلت وصححه النووي في الخلاصة، صححه النووي في الخلاصة. فهذه عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان وهو يقرأ من المصحف، وذلك في صلاة الليل. أيضا استدل العلماء لهذا أيضا بما جاء عند عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ من المصحف وهي تصلي، لكن هذا الأثر ضعفه النووي في المجموع وقال إنه أثر ضعيف. ويكره عند عدم الحاجة، لأنه يشغل المصلي بلا حاجة، المطلوب من المصلي أن يقبل على صلاته وأن يخشع في صلاته، فهذه حركة زائدة عن قدر الصلاة وإشغال للمصلي بلا حاجة. فتكره. وقد جاء كراهية ذلك عن جمع من التابعين ذكرهم ابن أبي شيبة في المصنف، وذكر أقوالهم في هذا، وحمل كلامهم على الكراهية عند عدم الحاجة، لأنه جاء عن السلف حكايتان. حكاية أنهم كانوا يكرهون أن يأمهم الإمام في الصلاة وهو يقرأ من المصحف، وهذا في المصنف. وجاء عن الزهري أنه قال: كان خيارنا يقرؤون من المصحف وهم يصلون في رمضان. فحملت الحكاية على الفعل على الحاجة، وحملت الحكاية على الكراهة على عدم الحاجة. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب في هذه المسألة. وعليه فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يكره للمأموم في التراويح أو غيرها أن يقرأ من المصحف، لأنه لا حاجة لهذا، بل يشغله ذلك عن الإنصات المطلوب، بل هو ذريعة إلى القراءة خلف الإمام. وكم صلى بجوارنا أناس يحملون المصاحف فسمعناهم يقرؤون وهم خلف الإمام، والمأموم منهي عن القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أنه عند عدم الحاجة يكون ذلك مكروها. كذلك يجوز للمصلي أن يسأل الله إذا مر بآية رحمة، ويتعوذ إذا مر بآية عذاب. وهذا الكلام ظاهره أمران: الأمر الأول أنه يجوز ولا يستحب، لأن الجواز دون الاستحباب. والأمر الثاني أنه في كل صلاة، يعني سواء كان في الفرض أو في النفل، وسواء كان المصلي إماما أو كان مأموما. وهذا قاله بعض الفقهاء، وقالوا إن المصلي مطلقا إذا مر بآية رحمة له أن يسأل، يجوز له أن يسأل، وإذا مر بآية تعوذ يجوز له أن يتعوذ. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يستحب للمصلي في صلاة النافلة إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله، وإذا مر بآية عذاب أن يتعوذ. وأما الفرض فلم يثبت فيه شيء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل قال حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء ثم قرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، يعني قرأ هذه الثلاث الصور الطوال في ركعة واحدة يقرأ مترسلا، إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في الصحيح. وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وسيأتي إن شاء الله تعليق على مسألة صلاة 11 ركعة، وهناك إن شاء الله سأذكر رأيا في المسألة، يعني في كيفية موافقة السنة في صلاة الليل، وأن ما يفعله بعض الإخوة من صلاة 11 ركعة والخروج عن الإمام فيما لا يساوي 5 ركعة من ركعات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوافق السنة. وهذا إن شاء الله إذا وصلنا إلى صلاة التطوع، وقد ذكرته في شرحي لكتاب الصيام من منار السبيل، إذا وصلنا إليه إن شاء الله في صلاة التطوع نشير إليه. الشاهد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة أنه إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. فنقول إنه مستحب، لا نقول إنه جائز، نقول يستحب للمصلي في صلاة النافلة إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله، وإذا مر بآية عذاب أن يتعوذ. أما الفرض فلا أرى ذلك، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والقيام ركن في الفرض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. نعم، هنا شرع الشيخ رحمه الله في تفصيل أحكام أفعال وأقوال الصلاة التي ذكرها، فقد ذكر فيما تقدم صفة الصلاة، وذكر الأقوال والأفعال التي في الصلاة، ثم بدأ الآن يفصل تلك الأقوال والأفعال من جهة أحكامها، ويبين أنها تنقسم إلى 3 أقسام من جهة الحكم: أركان وواجبات وسنن. بعض الإخوة قال هذا ما عليه دليل، هذا التقسيم ما عليه دليل، أين الدليل على أنها أركان وواجبات وسنن؟ وهذا في الحقيقة هذا السؤال بذاته غلط، لأن هذا التقسيم مبني على استقراء الأحكام، فهو وصف للأحكام الثابتة، والعلماء يستقرئون استقراء صحيحا فيقسمون وينوعون. وذلك ذكروا أن أنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا مبني على استقراء النصوص. هنا العلماء استقرأوا الأقوال والأفعال التي وردت في الصلاة فوجدوا لها أحكاما 3، فجاءوا بما يتفق في حكم فقالوا هذه أركان، وما يتفق في حكم قالوا هذه واجبات، وما يتفق في حكم قالوا هذه سنن. والعلماء يقولون إن المصطلح لا مشاحة فيه، ولا يطالب صاحبه بالدليل بشرطين. الشرط الأول أن يكون صحيحا في ذاته، يعني له معنى مستقيم، له معنى مستقيم يعبر عنه بمعنى صحيح. والشرط الثاني أن لا يترتب عليه محذور شرعي، أن لا يترتب عليه محذور شرعي. فإذا اجتمع هذان الأمران فلا عيب في الاصطلاح، وإذا انخرم أحدهما فإن الاصطلاح مردود. فاصطلاح أهل العلم بالأركان والواجبات والسنن اصطلاح صحيح في ذاته، ولا يترتب عليه محذور، بل يتفق مع الأحكام التي دلت عليها النصوص، ولذلك لا إشكال في هذا. وأنا هنا أنبه الإخوة إلى أنه في شأن المصطلحات ينبغي النظر إلى هذين الأمرين المذكورين، ثم لا يقال هذا المصطلح محدث أو هذا المصطلح مبتدع أو نحو ذلك إذا تحقق فيه هذان الأمران. الأركان جمع ركن، والركن كما يقول العلماء هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به. انتبهوا، جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء يكون منه أو يكون من خارج، جانب الشيء يكون منه وإلا من خارج، يكون منه. إذن الركن لابد أن يكون من الشيء، لا يكون خارجا عنه، ولا يقوم ذلك الشيء إلا به، لا يقوم ذلك الشيء إلا به. فإذا لم يوجد انهدم ذلك الشيء. والمقصود به هنا ما كان من أجزاء الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، ولا يسقط عن المصلي إلا بالعجز، ولا يسقط عن المصلي إلا بالعجز. إذن صفة الركن في الصلاة أولا أنه جزء من الصلاة، إذن لا يمكن أن نقول إن الوضوء ركن في الصلاة، بل الوضوء شرط، لأنه خارج عن الماهية، خارج عن الصلاة، ليس جزءا منها. الركن جزء من الصلاة. ولا تصح الصلاة إلا به، ولا يسقط عن المصلي إلا في حالة واحدة، حالة العجز عنه، فلا واجب مع العجز، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله عز وجل. فلا يسقط بالنسيان، لا يسقط بالنسيان، فلو نسيه الإنسان ثم تذكره فإنه يجب أن يأتي به على تفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل، أعني متى يأتي به ومتى يعيد الصلاة من أولها، سيأتي هذا التفصيل إن شاء الله. ولا يجبره سجود السهو، لا يجبره سجود السهو. هذه صفة الركن في الصلاة. أما الواجبات فالواجب في الصلاة هو اللازم الذي لا تصح الصلاة بتركه مع القدرة والتذكر، الذي لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة والتذكر. إذن هو يسقط في حالة العجز. هنا يشبه الركن ولا ما يشبه الركن؟ يشبه الركن، ويسقط في حالة النسيان، ويجبر بسجود السهو. طيب، خطر في بالي الآن شيء، يقول بعض الإخوة إذا نسي الإنسان ركنا في الصلاة ولم يتذكر أنه نسي، مثلا نسي السجدة الثانية، سجد سجدة ثم ظن أنها الثانية فقط، وترك الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية، ولم يعلم أنه نسي، لم يعلم أنه نسي، هنا نقول هو من حيث المطالبة في الدنيا لا يطالب بشيء، لأنه لا يعلم. وفي الآخرة قال المحققون من أهل العلم إن هذا هو الذي يكمل من الصلاة بالنوافل يوم القيامة. فإنه سيأتينا إن شاء الله في صدر الكلام عن صلاة التطوع أن التطوع تكمل به الصلاة يوم القيامة. قال المحققون من أهل العلم كما لو نسي فيها شيئا تبطل بتركه ولم يعلم به، فإن يوم القيامة تكمل من نوافله، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. وأما السنن فالسنن جمع سنة، وهي ما لا يأثم المصلي بتركه ويؤجر على فعله، لا يأثم بتركه وتركه لا يضر الصلاة لا عمدا ولا سهوا ويؤجر بفعله. إذن لو قال لنا قائل ما الذي يشترك فيه الركن والواجب وما الذي يختلفان فيه؟ نقول يشتركان في اللزوم، فالركن لازم والواجب لازم، هذا واحد. ويشتركان في سقوطهما عند العجز، في سقوطهما عند العجز. ويفترقان في أن الركن لا يسقط بالنسيان وأن الواجب يسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو. هنا يقول الشيخ إن القيام ركن من أركان الصلاة. القيام لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون في فرض، والحالة الثانية أن يكون في نفل. أما القيام في الفرض فركن لا تصح الصلاة به، لا تصح الصلاة إلا به، ولا يسقط إلا عند العجز أو ما يشبه العجز، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وجاء في حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث عند البخاري الصحيح. وقد أجمع العلماء على هذا، أجمع العلماء على أن القيام في الفرض ركن، فمن صلى في الفرض قاعدا غير معذور فإن صلاته لا تصح بإجماع العلماء. من صلى في الفرض قاعدا غير معذور فإن صلاته لا تصح بإجماع العلماء. وكون القيام ركنا في الفرض يشمل من يستطيع القيام ومن يستطيع القيام معتمدا على شيء، فإن الذي يستطيع أن يقوم معتمدا على عصا يبقى القيام في حقه ركنا، يبقى القيام في حقه ركنا. نعم. إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. هنا يبين الشيخ رحمه الله من يسقط عنه القيام في الفرض، من يسقط عنه القيام في الفرض فيسقط عن العاجز. العاجز مثل الأشل المشلول الذي لا يستطيع أن يقوم، لا يطالب بالقيام ولو بحمل، يعني لا يمكن أن يؤتى مثلا يقال والله المشلول يأتي باثنين يحملانه ليكون قائما في الصلاة. يسقط عن بإجماع أهل العلم ولا واجب مع العجز، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عجز الإنسان سقط عنه هذا الفرض فيسقط عنه القيام. ويلحق بالعاجز من كان القيام يشق عليه مشقة شديدة، يتعبه تعبا شديدا كالمريض. المريض الذي يشق عليه القيام وإذا قام يقوم بتكلف شديد، أو من أشبهه كبعض من يبتلون مثلا بامتلاء الجسم امتلاء كبيرا حتى يشق عليهم القيام لثقل أجسامه، فهذا يسقط عنها القيام. لكن نبه بعض أهل العلم أنه إن كان يستطيع أن يقوم ويخشع في صلاته مع ذلك فالأفضل أن يقوم ولو لم يكن فرضا عليه. يعني إذا كان الإنسان مريضا ويشق عليه القيام نعم، ولكن يستطيع أن يقوم مع هذه المشقة ويخشع في الصلاة، يخشع في الصلاة مع هذا القيام، قالوا الأفضل أن يقوم ليحصل أجر القيام، ولكنه ليس فرضا عليه. بدليل حديث عمران بن حصين فإنه قال إنه كانت بي بواسير، والمعلوم أن البواسير لا تعجز المصلي عن القيام عجزا مطلقا، ولكنها قد تلحق به المشقة الشديدة حال القيام، وخاصة عند هيجانها. وإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وحديث عمران بن حصين هو الدليل على هذا الذي ذكرناه. نعم. قال أو خائف، لو كان الإنسان خائفا في المعركة، أو خائفا في مكان فيه قتل مثلا ويخاف لو قام أن يقتل، مثل عند هيجان الفتن والعياذ بالله وحدوث القتل حتى لا يدري الإنسان فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. فأحيانا قد يكون الإنسان في مكان يخشى أنه لو وقف تأتيه رصاصة، نعوذ بالله من الفتن. نسأل الله السلامة ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن المسلمين في كل مكان وأن يحفظه. فإذا كان خائفا فإنه يصلي قاعدا أو عريانا، هذه تقدمت في كلام الشيخ على الخائف. إذا كان الإنسان عريانا لا يجد ما يستر به سوءتيه، هو يستطيع أن يصلي قائما لكن إن صلى قائما انكشفت عورته، وإن صلى قاعدا ستر عورته بالقعود بالأرض. هنا العلماء اختلفوا، من أهل العلم من قال يصلي قائما ولو كان عريانا لفرض القيام، لكن الصحيح أن العريان إن كان بحضرة أجانب يجب عليه ستر عورته منهم فإنه يصلي قاعدا، لأن ستر العورة شرط ولا يسقط. أما القيام فإنه يسقط أحيانا. أما إذا كان العريان يصلي منفردا مثلا في بيته مثلا وليس عنده ما يستتر به فإنه يصلي قائما إذ لا محذور في صلاته قائما، ولا يشكل هنا بوجود الملائكة أو وجود الجن، فإن هذا خارج عن المسألة، لأن هذا خارج عن المسألة. فإذا كان الإنسان منفردا في بيته مثلا فإنه يصلي قائما ولا يصلي قاعدا ولو كان عريان. أما إذا كان بحضرة الناس فإن الصحيح أنه يصلي قاعدا لستر العورة. قال: والمأموم إذا كان يصلي خلف إمام الحي العاجز. انتبهوا يا أخوة العبارات. المأموم إذا كان يصلي خلف إمام الحي العاجز، إمام الحي يعني الإمام الراتب، الإمام الراتب للمسجد، هذا يخرج إذا لم يكن الإمام راتبا، لأن العاجز إذا لم يكن إماما راتبا لا يجوز أن يؤم القادرين على القيام. العاجز عن القيام إذا لم يكن إماما راتبا لا يجوز أن يؤم القادرين على القيام، بل يؤمهم قادر على القيام. لكن إذا كان الإمام راتبا، إمام الحي، الإمام الراتب، سواء كان في الفرائض أو كان في يوم الجمعة سواء، فإن الإمام الراتب له مكانه وحقه، فيصلي بالناس ولو قاعدا، فيصلي بالناس ولو قاعدا. وهنا قعود الإمام لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يبتدئ الإمام الصلاة قاعدا، أن يبتدئ الإمام الصلاة قاعدا من أول الصلاة وهو قاعد، عذره من أول الصلاة. والحالة الثانية أن يبتدئ الصلاة قائما ثم يطرأ عليه العذر فيجلس. وهنا قال الحنابلة، وهذا من مفرداتهم: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا، يسقط عنهم الفرض، فرض القيام، ركن القيام، يصلون قعودا. وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما فبدأوا معه قياما ثم طرأ عليه العذر فجلس، يكملون الصلاة قياما قائمين، ولا يسقط عنهم الركن في هذه الحالة، وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم اجلسوا، أشار إليهم وهو يصلي اجلسوا. فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. والحديث الصحيحين، والحديث الصحيحين: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. والحديث عند مسلم. وهذا دليل لي إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدة. جاء في حديث عائشة عن مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعنى. هنا يا إخوة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدأ الصلاة بالناس والناس خلفه قياما، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل، وأمرهما أن يجلسا بجنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه صلى الله عليه وسلم، ويصلون بصلاة أبي بكر، وظاهر الحديث أنهم لم يجلسوا بل صلوا قياما. فهنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الصلاة بهم، وإنما بدأوا الصلاة بإمام قائم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار أبي بكر وصلى بهم. وهنا فائدة عرضية أقولها وأمر عليها سريعا، وهي أن الإمام إذا أمّ الناس وقد بدأوا صلاتهم يكبر تكبيرة الإحرام لنفسه، ويبقون هم على صلاتهم ويستمرون بصلاة الإمام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وهم يصلون وصلى بهم، لا بد أنه صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام، لكن لم ينقل أنه كبر، لم ينقل أنه كبر يعني يسمع الناس، وإنما كبر لنفسه، وأكمل الناس يصلون خلف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أبي بكر. ولذلك ذكر أهل العلم أنه لو أن الإمام دخل الصلاة على غير وضوء فكبر وكبر الناس ثم تذكر أنه يخرج ويشير إليهم أن مكانكم يعني على صلاتكم، ويتوضأ ويعود ويدخل في صلاته مكبرا لنفسه بتكبيرة الإحرام، أما هم فقد كبروا ودخلوا في صلاته، ويكملون الصلاة خلفه. وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بالناس، هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعاب من دون النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فلما كبر تذكر أنه على جنابه فأشار للناس أن مكانه، وذهب واغتسل وعاد وأكمل للناس صلاتهم صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة عرضية جاءت يعني عند ذكر هذا الحديث، فهذا شاهد ودليل لما ذكره الحنابلة من التفصيل المذكور، والذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب. قال: وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. نعم. طيب، إن أدرك الإمام والإمام راكع هل يسقط عنها القيام؟ يعني جاء مأموم والإمام راكع، تسقط عنها القراءة حتى لو قلنا أن القراءة ركن، قراءة الفاتحة، لكن هل يسقط عنها القيام فيكون هذه من الأحوال التي يسقط فيها القيام؟ الجواب لا، يبقى القيام ركنا، قال بمقدار التحريمة، يعني بمقدار تكبيرة الإحرام، لأنه لا بد أن يكبر قائما. يعني لو أن الإنسان جاء والإمام راكع فعجل وانحنى حتى أصبح راكعا ثم كبر للصلاة، لا تصح صلاته ولا تنعقد. لا بد أن يكبر قائما، لا بد أن يكبر قائما. طيب، في هنا سؤال، لو كبر منحنيا غير راكع، يعني بعض الناس يأتي مثلا هكذا يرى الإمام راكعا يأتي الله أكبر يكبر وهو هاوي، هل كبر قائما؟ نقول نعم، نعم، لأن العلماء يقولون إن القيام يقع بانتصاب الظهر أو حال انحنائه، يعني الإنسان إذا كان منتصبا الظهر وهو قائم فهذا قائم، أو كان منحني الظهر إما لعادة فيه أنه يقف منحني الظهر، أو مثلا متكي على عصا أو نحو ذلك، هذا قيام ما لم يصل إلى حد الركوع، فإن وصل إلى حد الركوع خرج عن حد القيام. ولكن الأكمل أن يكبر منتصب الظهر، لكن لو فرضنا أنه كبر منحنيا غير راكع، كبر للإحرام منحنيا غير راكع، فصلاته صحيحة منعقدة، صلاته صحيحة منعقدة، لأن هذه إحدى الصفات الأربع التي نص الفقهاء على أنها من صفات القيام، يعني حال انحناء الظهر ما لم يكن راكعا، ما لم يكن راكعا. فالمأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع القيام لا يسقط عنه، ويكون ركنا في حقه بمقدار تكبيرة الإحرام. أما القيام في النفل، نحن لو قلنا القيام لا يخلو من حال في الفرض أو في النفل، القيام في النفل ما حكمه؟ هل هو ركن؟ نقول لا، القيام في النفل سنة، لم يسقط من الركنية إلى الوجوب، يسقط إلى السنية. القيام في النفل سنة، من جاء به فله أجر، ومن لم يأتي به فصلاته صحيحة، حتى لو تركه متعمدا، حتى لو تركه متعمدا، لكن أجره على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. فإذا صلى جالسا بغير عذر في النفل صلاته صحيحة، ولكن الأجر على النصف من أجر القائم. ولذلك العلماء المحققون يقولون من صلى في النفل قاعدا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يصلي قاعدا بغير عذر، وهنا تنقص صلاته من حيث الأجر، فله نصف أجر القائم. والحالة الثانية أن يصلي قاعدا من عذر، من عذر كمرض أو نحو ذلك، وهنا يرجى أن يكون أجره تاما، لا ينقص من أجره شيء لكونه معذورا. فالقيام في النفل سنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا أحيانا في الليل، أيضا كان يصلي على راحلته، فإذا حضرت الفريضة نزل، وكان يوتر على البعير كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فدل ذلك على أن القيام في النفل سنة وليس ركنا. نعم. وتكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام. نعم، تكبيرة الإحرام التي هي مفتتح الصلاة ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها عند جماهير العلماء. جماهير العلماء فقهاء السنة كلهم يقولون إنه لابد من تكبيرة الإحرام. خالف بعض المعتزلة قالوا إنه يدخل في الصلاة بالنية، أصم وابن علية قالوا إنه يدخل في الصلاة بالنية، إذا نوى الدخول في الصلاة دخل ولو لم يكبر. لكن الذي عليه جماهير علماء الأمة أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وأيضا ما جاء في حديث المسيء صلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر، وقد تقدم مرارا. نعم. وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. نعم، قراءة الفاتحة عند الجمهور ركن لا تصح الصلاة بدونها بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الصحيحين. وهذا نفي للصحة، يعني لا صلاة صحيحة، لأنه قد يقوم شخص ويصلي ولا يقرأ الفاتحة، فهذا ليس نفيا للواقع ولكنه نفي للصحة، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما قراءة المأموم للفاتحة فهذه مسألة من المسائل الاجتهادية، واختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، ويرى الجماهير من السلف والخلف أنها ليست ركنا في حقه، وأن قراءة الإمام قراءة له، وأن المأموم إذا صلى خلف الإمام تسقط عنه قراءة الفاتحة، وقراءة الإمام قراءة له ما دام يسمع قراءة الإمام، ما دام يسمع قراءة الإمام. إذن عندما نقول ما دام يسمع قراءة الإمام سيخرج هذا أمرين، الأمر الأول الصلاة السرية، فإنه في الصلاة السرية لا يسمع قراءة الإمام، إذن تكون القراءة في حقه ركنا. والحالة الثانية إذا كان في الصلاة الجهرية ولا يسمع قراءة الإمام، كان يكون في مسجد وفي آخر المسجد ولا يسمع صوت الإمام ولكن يتابع الإمام برؤية من خلف الإمام، هنا تبقى القراءة في حقه ركنا، وإنما تسقط عن إذا كان يسمع قراءة الإمام لأنه ثبت أن قراءة الإمام قراءة له. والذي يظهر والله أعلم أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة تسقط عنه، إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة تسقط عنه. كيف إذا لم يتمكن؟ كأن جاء والإمام راكع، دخل والإمام راكع، هنا لا يتمكن من قراءة الفاتحة تسقط عنه. ودليل هذا حديث أبي بكر الذي تقدم معنا، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. الحالة الثانية أن لا يتمكن من القراءة لسرعة قراءة الإمام، لسرعة قراءة الإمام، يعني بعض الأئمة ما شاء الله يعني عندهم سرعة كبيرة جدا، من اللطائف التي تذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان مسافرا في الطريق فصلى خلف إمام، وكان الإمام سريعا في صلاته، فلما فرغ الإمام من الصلاة والذكر قالوا الشيخ ابن باز رحمه الله: يا فلان، ترى الشيبان اللي مثلي ما يستطيعون متابعتك. الشيبان اللي مثلي يعني رجال كبار لا يستطيعون متابعتك. أراد الشيخ أن يقول له: لا ينبغي أن تسرع. لكن قال له بأسلوب لطيف، قال: ترى الشيبان المثلي ما يستطيعون متابعتك. فأحيانا الإمام مثلا يقرأ الفاتحة، أول ما ينتهي من الفاتحة يبدأ يقرأ قل هو الله أحد، ما تستطيع أن تقول الحمد لله رب العالمين إلا هو يقول الله أكبر. لو أكملت إياك نعبد وإياك نستعين يكون سجد. هنا في هذه الحال تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم، لأنه أشبه بمن جاوى الإمام راكع. يعني حديث أبي بكرة أصل في سقوط القراءة عن المأموم إذا لم يتمكن من القراءة. أو ما نبه عليه الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم أنه إذا كان لا يستطيع أن يقرأ مع السماع. بعض الناس ما يستطيع أن يقرأ وهو يسمع، فإذا اشتغل بالقراءة لا هو بالذي قرأ ولا هو بالذي استمع. يعني بعض الناس يعني عنده قدرة يقرأ الفاتحة حتى ولو الإمام يقرأ الفاتحة حتى يفرغ منها، لكن بعض الناس إذا كان الإمام يقرأ تجد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما لا يستطيع أن يقرأ وهو يسمع. هنا نبه العلامة الشيخ بن باز رحمه الله وتنبيهه فقهي صحيح على أن القراءة تسقط عنه، لأنه غير قادر على القراءة، غير قادر على القراءة، فإذا لم تمكنه القراءة فإنها تسقط عنه. وأصل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه. أما إذا كان قادرا على القراءة فالمختار عندي والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة، وأن القراءة في حقه يعني ركن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إما نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث. وجاء عن عباد بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يعني في صلاة الجهرية، في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هذن يا رسول الله، هذن يا رسول الله، يعني نقرأ بسرعة، هذن يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود وسكت عنه، وما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب، جهر أو لم يجهر. وجاء ذلك كذلك مثل ذلك جاء عن عمر رضي الله عنه. فالذي يظهر والله أعلم أن الأقرب للصواب أن المأموم إذا كان متمكنا من قراءة الفاتحة فقراءة الفاتحة ركن في حقه. ومع ذلك قلت مصدرا وأقول خاتما: إن المسألة اجتهادية، إن المسألة اجتهادية. بمعنى لو أن شخصا جاءني بعد أن صلى وقال: أنا صليت خلف الإمام ولم أقرأ بفاتحة الكتاب، فإني لا ألزمه بإعادة الصلاة، بخلاف ما لو جاءني قبل الصلاة وقال: يا شيخ أنا هل أقرأ خلف الإمام؟ أقول له: اقرأ الفاتحة. وهذه قاعدة يا إخوة، المسائل الاجتهادية لا تبطل بها الصلاة، المسائل الاجتهادية لا تبطل بها الصلاة، كما أن القاعدة عند أهل العلم أن ما يفعل بتأويل لا تبطل به الصلاة. المسائل الاجتهادية لا تبطل بها الصلاة، وإنما يعلم المصلي لما يأتي من الزمان، أما ما فات فإن الصلاة لا تبطل به. كذلك ما فعل في الصلاة بتأويل، يعني مثلا لو كنت ترى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، لو كنت ترى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، فصليت خلف إمام يقنت، فأنك تصلي خلفه ولا تبطل صلاته، ما تقول فعل بدعة في الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن صلاته مردودة. لا، هو صلى بتأويل، يعني قنت في الفجر بتأويل، وما يفعل في الصلاة بتأويل لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة. مع أنك لو صليت أنت وأنت ترى أنها بدعة وقنت، هذا يبطل صلاتك. يعني لو صليت أنت وأنت ترى أن القنوت هنا بدعة وصليت، هذا يبطل صلاتك، لأنك ترى أنك أحدثت في الصلاة ما ليس منها، وأنت عالم بهذا وعارف بحكمه، بخلاف من صلى بتأويل وقنت بتأويل. وهذه أنا لماذا أشير إليها؟ لأن فيها مسائل كثيرة تحدث في بلدان المسلمين، يصلون ويفعلون أشياء بتأويل، لو فعلها الإنسان بنفسه لحكم على صلاته بالبطلان، ولكنه لا يحكم على غيره ببطلان الصلاة. مثل لو جاء إمام وهو يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، فمس ذكره وجاء يصلي، وعلم الإنسان أنه مس ذكره، مثلا مر يعني ماشى مع إنسان مع الإمام، إنسان ماشي مع الإمام، فقال له الإمام يعني هؤلاء أناس يقولون إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ونحن نرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقد فعلت هذا قبل قليل، ما يخرج ويقول لا ما يصلى خلفه، ما يخرج ويقول ما يصلى خلفه. بينما لو صلى هو وقد مس ذكره وهو يرى أن مس ذكر ينقض، لا تصح صلاته. وهذا له صور كثيرة، لازم احفظوا هذا الضابط، ما فعل في الصلاة بتأويل لا يبطلها، ما فعل في الصلاة بتأويل لا يبطل. نعم. قال: وكذا الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم، سبق أن بينا معنى الركوع والحكمة منه، وأن الركوع فيه تعظيم، ولذلك ناسب أن يكون ذكره سبحان ربي العظيم ليجتمع التعظيم بالفعل والقول فيه، ونبهنا على هذا فيما مضى من شرح الكتاب. لكن الآن يعني يقول الشيخ إن الركوع ركن من أركان الصلاة، وهذا مجمع عليه، أجمع العلماء على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الجماعة، ودل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن الأعرابي الجاهل. نعم، هذا التفات بديع من الشيخ، فالشيخ التفت من سرد الأركان إلى ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكأن الشيخ قال وكل ما ثبت في حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته فهو ركن، فاستغنى عن عدها على أنها من الأركان حيث ذكر أنها ركن وذكر الدليل معا. وهنا نقول إن الشيخ لم يترك بعض الأركان، لأن يعني بعض شراح الكتاب قالوا إن الشيخ ترك بعض أركان الصلاة لم ينص عليها وأخذوا يعتذرون للشيخ. لا، الشيخ نص عليها بهذا الحديث، نص عليها بهذا الحديث، فالتفت من العد إلى ذكر حديث أبي هريرة الذي هو دليل وفيه بيان الأركان معا، فاستغنى بهذا عن عد بقية الأركان إلا ما يحتاج إلى عد مما سيأتي التنبيه عليه. فما في حديث المسيء صلاة كله أركان، لأنه كما قال الشيخ لو لم تكن أركانا لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل، لأنه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من لم يأتي بهذه الأفعال لم يأتي بالصلاة. هنا مسألة، الجاهل بالركن إذا لم يأتي به في الصلاة فهل يؤمر بإعادة الصلاة؟ مثلا إنسان أسلم في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في كندا ولا في أي مكان، أسلم وعلم أن الصلاة لابد منها وعرف شيئا من أحكام الصلاة لكن ما عرف بعض الأركان، مثل ما عرف الطمأنينة، ما عرف سجدة، ما عرف الركوع، ما عرف، ما بلغه. ثم جاءنا بعد سنة أو بعد سنتين وسمع وعرف، هل نقول له أعد كل الصلوات التي مرت في السنة الماضية لأنك لم تأتي بالركن؟ هذا قاله بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الجاهل الذي لم يعلم الحكم ولم يبلغه لا يؤمر بإعادة ما مضى من الصلوات، ما مضى وانتهى وقته لا يؤمر بإعادته، وإنما يؤمر بإعادة فرض الوقت الذي علم فيه، بدليل هذا الحديث، فإن هذا الأعرابي كان يصلي وكان يصلي بنفس الصلاة، ولذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الصلوات التي فاتت وإنما أمره بصلاة هذا الوقت، فدل هذا على الذي ذكرنا وهو أن الجاهل بحكم الركن الذي لم يبلغه، ليس المتجاهل، الجاهل الذي لم يبلغه الحكم لا يؤمر بقضاء ما مضى من صلواته ولا بإعادتها، وإنما يؤمر بإعادة فرض الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي. هنا كما قلت الشيخ اكتفى بإراده لهذا الحديث عن ذكر بعض الأركان نصا، ولم تسقط عن الشيخ أو لم تسقط من الشيخ كما فهم بعض الشراح، بل الشيخ ذكرها في هذا الحديث ثم ذكر يعني بقية الأركان. لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله عز وجل نكمل في الدرس القادم، ولعلنا يعني نحاول أن نسرع شيئا في الدرس القادم بحول الله وقوته، لأن كثيرا من الأخوة يرغبون في أيضا في الأجوبة عن الأسئلة، فلعلنا نجيب عما نستطيع الإجابة عليه من الأسئلة. وأظن أن الملزمة التي وعدناكم بأعطني نصفها. يعني هذه الملزمة التي ذكرت البارحة أو قبل البارحة أنه فرغ فيها شرحي للقسمين الأول والثاني من هذا الكتاب، يعني إلى الموطن الذي بدأنا منه في هذه الدورة فرغ كاملا وعرض علي، ويعني ارتضيت التفريغ وأرسلت منه نسخ. يعني الواقف لها أو المهدي لها جعل منها قسما للطلاب وقسما للنساء، فيوزع قسم يعني منها القسم المعد للإخوة، يعني لن يكفي الإخوة لكن على كل حال يوزع الموجود منها. وهذه النسخة يأخذها الشيخ يعقوب وفقه الله ويضعها في أقرب مركز للتصوير، فمن لم يأخذ هذه النسخة التي جاءتنا هدية للإخوة إن شاء الله يعني ما يكون خسارة، يصورها من مركز التصوير إن شاء الله ويكون فيها خير إن شاء الله، حتى يربط الإخوة بين هذا الدرس وما تقدم من الدروس، ولعل الله عز وجل أن يجعل فيها فائدة ولعل أن نسمع بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: من كبر الإحرام ثم جلس لعذر فهل يصلون خلفه قياما، علما أن المأمومين يعلمون ذلك وهو يصلي بهم دائما؟ أما عند الحنابلة فعند الحنابلة إذا بدأ قائما ثم طرأ عليه العذر ولو كان هذا يتكرر منه، يعني مثلا بعض الأئمة ممكن أنه يستطيع أن يصلي الفاتحة أو يقرأ الفاتحة قائما ثم يقعد، ها؟ فإنهم يكملون الصلاة قياما ما دام أنه بدأ بهم قائما، ما دام أنه بدأ بهم قائما. طيب السؤال هذا ذكرني مسألة يذكرها الفقهاء. إذا كان الإنسان إذا صلى في بيته يستطيع أن يصلي قائما، إذا صلى في بيته يستطيع أن يصلي قائما لأنه يقرأ الفاتحة مثلا أو آية وآيتين ثم يركع، وإذا صلى خلف الإمام لا يستطيع أن يصلي قائما بل لابد أن يصلي جالسا. واضح يا إخوة؟ يعني إنسان مثل مريض، مثلا إنسان مريض إذا صلى في البيت يستطيع أن يصلي قائما لأن يقرأ الفاتحة وبسرعة ثم قد يقرأ معها آية ثم يركع، لكن لو صلى خلف الإمام لأن الإمام يقرأ مترسلا ويطيل، ها، لا يستطيع أن يصلي قائما بل لابد أن يصلي جالسا. هنا قال الفقهاء: هل نقول يصلي في بيته من أجل القيام أو نقول يصلي في المسجد من أجل الجماعة؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال يصلي في البيت ليصلي قائما لأن القيام ركن، ومنهم من قال يصلي مع الإمام للجماعة، والصحيح أنه يصلي مع الإمام، الصحيح أنه يصلي مع الإمام، لأن إذا قلنا إنه إذا كان الإمام إمام الحي يصلي قاعدا فإنه يصلي في المسجد ويصلي قاعدا لقعود الإمام مع قدرته على القيام، فمن باب أولى أن نقول إنه يصلي خلف الإمام قاعدا لعذر نفسه، لعذر نفسه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يصلي قائما في بيته وإذا صلى خلف الإمام لابد أن يجلس، الصحيح أنه يصلي خلف الإمام ولو صلى جالسا. نعم. هذا السائل يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما هي أفضل منهجية لدراسة كتب الفقه؟ وهل يبدأ بالمتون الفقهية أو الحديثية؟ وما أفضل الكتب التي تنصحون بها علما بأن المذهب المنصور عندنا هو المذهب المالكي؟ المذهب المالكي. قلت مرارا وتكرارا إن الفقه حكم بدليله، وإن المطلوب من الإنسان أن يتفقه في الدين ويأخذ بما دل عليه الدليل، فإذا استقام له ذلك فلا فرق بين أن يتفقه على متن حديثي أو على متن فقهي، لأن فهم الحديث إنما هو فهم العلماء لذلك الحديث الذي وضع في المتون الفقهية. المهم أن يكون التفقه بطلب الدليل، بطلب الدليل، فلا عيب أن يتفقه الإنسان ويطلب الفقه بطريق متن حديثي، أو يطلب الفقه بطريق متن فقهي، بشرط ما ذكرنا، وهو أن يكون الطلب مبنيا على الدليل لا على أقوال الرجال. والمنهجية العلمية في دراسة المتون، في دراسة الفنون عموما، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، ولن ينال العلم عجول ولا ملول. الذي يريد أن يصبح الإمام أحمد في سنة أو سنتين أو عشر سنين فليعتزل من الآن. العلم يحتاج إلى صبر، الذي لا يصبر لا ينال العلم، والذي يمل لا ينال العلم، وهذه آفة كثير من طلاب العلم اليوم، عدم الصبر. وبالتالي نجد كثيرا من طلاب العلم عندهم طرف من العلم، مع أنه بقي سنتين وثلاث وأربع وخمس وست وعشر، لكن لا يجد في نفسه ملكة العلم. لما؟ لأنه ملول عجول، يأتي فيأخذ طريقا لمدة سنة، لا لا هذا الطريق ما أصبحت عالما، يأخذ طريق آخر، وهكذا يتنقل مثل الطائر. هذا لا يصلح، لابد من الصبر على المنهجية العلمية حتى يصل الإنسان إلى أن تكون عنده ملكة في العلم. لأن هناك يا إخوة في العلوم أمران نافعان جدا، المعرفة والملكة، المعرفة بأن يعرف، والملكة بأن يفهم فهما صحيحا مع القدرة على التنزيل على الواقع، فيصبح عنده ملكة في العلم. والملكة أو المنهجية العلمية في دراسة الفقه أن يبدأ الإنسان بمتن فقهي، متن، وحبذا لو حفظه. لماذا؟ ليضبط العلم في ذهنه، يعرف المسائل ومواطن المسائل والكتب ونحو ذلك في ترتيب الفقه، فيصبح عنده كما يقول بعض المشايخ كالفهرس في رأسه بهذا المتن. فإذا أراد مسألة في المغني لا يحتاج يذهب كما يفعل كثير من الطلاب يبحث في الفهرس، يأخذ المجلد الأول والمجلد الثاني والثالث والرابع، وقد تكون في المجلد الأخير. يعرف بهذا الذي حفظ أن هذه المسألة مظنتها أنها في المجلد السادس أو أنها في المجلد كذا. ففائدة حفظ المتون أنها تضبط للإنسان الفن، ثم بعد ذلك يحاول أن يفهم هذا المتن من حيث كونه متنا، وهو ما يسمى بحل المتن، حل المتن. ثم بعد ذلك يحاول أن يعرف الراجح من المرجوح في المتن، في هذا المتن، من غير دخول في الخلاف. ثم بعد ذلك يأخذ في علم الخلاف. وأنا ضربت مثالا عدة مرات بزاد المستقنع، قلت مثلا يبدأ الإنسان بزاد المستقنع، يحفظ زاد المستقنع مثلا، يحفظه حبذا أو يقرأه قراءة يعني يفهم بها، يعني يفهم التركيب، ثم يقرأ الشرح المختصر للشيخ صالح الفوزان، لأنه حل لهذا الكتاب في الحقيقة، حل. ثم يقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن هذا في بيان الراجح والمرجوح. ثم بعد ذلك يأخذ بعلم الخلاف، وأنا أنصح بالمغني والمجموع والمحلى وزاد المستقنع ونيل الأوطار، يعني يقرأ في هذه الكتب إذا وصل الإنسان إلى قراءة علم الخلاف، وهذه تجمع أطرافا نافعة جدا. يقرأ في المغني والمجموع للنووي، ويقرأ في المحلى لابن حزم، ما يقرأ من أول شيء في المحلى. أنا دائما أقول للإخوة لا تبدأوا في الفقه بكتب ابن حزم ولا كتب ابن القيم، لا تبدأوا في الفقه بكتب ابن حزم ولا كتب ابن... طيب كتب ابن حزم معروفة، يعني يتعلم طالب العلم وهو صغير يتعلم العبارات يعني التي لا تليق في حق العلماء، وهذا واقع، نجد أن بعضهم يعني قد يتعلم على مثل هذا الكتاب فلا تجد عنده أدبا مع العلماء الفقهاء الأثبات، يعني أحدهم يعني منقطع في مكتبة من المكتبات يقرأ على مثل هذه الكتب، ثم يعني يقول الشيخ ابن عثيمين ليس بشيء، والشيخ ابن باز إنما يذكر آراء الفقهاء، والشيخ الألباني مضطرب، وما بقي له. والذي يقرأ في كتب ابن القيم رحمه الله يقتنع بكلامه حتى لا يكاد يستطيع أن يقتنع بكلام غيره، وهذا في الفقه محل إشكال، لأن الفقه بحر زاخر يحتاج الإنسان أن يسير فيه بمركبة رشيدة. ولذلك أنا قلت لا أنهى عن كتب ابن حزم مطلقا، ولكن بعد أن يتهذب الإنسان بالعلم، ولا أنهى عن كتب ابن القيم مطلقا، ولذلك قلت إذا وصل إلى قراءة علم الخلاف يقرأ المغني والمجموع والمحلى لابن حزم وزاد المعاد لابن القيم ونيل الأوطار للشوكات. أنا أرى أن من قرأ في هذه الكتب الخمسة يحصل خيرا كثيرا في علم الخلاف بعد أن يكون تهذب وتأهل لأن يقرأ في مثل هذه الكتب. وهكذا في كل يعني مذهب من المذاهب يمكن أن الإنسان يسلسل متنا مع ما يعني يخدمه من الكتب. نعم. وهذه أخت تسأل من الجزائر عبر موقع ميراث الأنبياء، لقد تم خطبتي من طرف أخ سلفي نحسبه كذلك يسكن بالإمارات، وأنا أود أن نعقد قريبا وهو لا يقدر الحضور بسبب ظروف عمله، فهل يجوز لي أن أسافر إليه وحدي علما بأنه يستقبلني في المطار؟ ومن الذي سيعقد إذا سافرت وحده؟ يعني أنا الذي أفهمه الآن أنه لم يتم العقد، هكذا في السؤال؟ هكذا قال سنعقد قريبا، قالت ونود أن نعقد قريبا. إيه، لكن هل سيتم العقد يعني عند الولي، مع الولي مباشرة ثم بعد ذلك يحصل السفر؟ لكن المفهوم الآن أنه ما يستطيع أن يعني يسافر لظروف عمله. عندنا هنا مسألة، وهي يعني إذا كان الأمر كما فهمت وهو أن النكاح سيعقد بعد أن تسافر هي إلى بلد هذا الرجل هنا لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون وليها سيسافر معها فيعقد لها ثم ينصرف ويعود إلى بلده، هذا لا إشكال فيه والحمد لله، لأن لا سافرت بدون محرم وتم العقد من الولي مباشرة. لكن إذا لم يقع هذا فإما أن يقال إن العقد سيتم بالهاتف أو بطريق الإنترنت، وهنا يقول جمهور أهل العلم إن النكاح لا ينعقد بهذه الوسائط. قديما كانوا يقولون النكاح لا ينعقد بالرسالة عند جمهور العلماء، والآن هذه الوسائط مثل هذه الرسائل، مثل هذه الرسائل، قالوا لأن وجدنا أن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، ولذلك الزنا والعياذ بالله لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود على شروط شديدة. قالوا فإذا كان ذلك كذلك فإن النكاح استباحة للعرض فلا يستباح بهذه المحتملات، احتمال التزوير، احتمال الكذب، احتمال أن الذي يتكلم غير الولي، احتمال أن الذي يتكلم غير الزوج أو نحو ذلك. فبالتالي عند جمهور أهل العلم وهو الذي أفتي به لا ينعقد النكاح بهذه الوساطة. والحالة الثانية أن يوكل الولي غيره توكيلا مباشرا أو موثقا في عقد النكاح. مباشرا رجل سيسافر من البلد إلى بلد هذا الرجل، لو لم يكن محرما لهذه المرأة، لو لم يكن قريبا، لكن يقول له أنا أوكلك أن تعقد لذلك الرجل على ابنتي، هنا يصح. أو موثق يذهب إلى المحاكم المختصة في بلده ويوكل شخصا في ذاك البلد أن يعقد لابنته أو يعقد لذلك الرجل على ابنته ويكون هذا موثقا، هذا لا بأس به. نكون فرغنا الآن من العقد، نكون فرغنا الآن من قضية العقد، بقي مسألة أنها تريد أن تسافر بلا محرم، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم. وهنا نقول إنه لا يجوز لها أن تسافر من أجل عقد النكاح مع هذا الرجل بلا محرم، بل الواجب إما أن يسافر هو إليها أو تذهب هي إليه مع محرم من محارمه. هنا أشير إلى مسألة يذكرها العلماء وإن كان انتهينا من سؤال الأخت، وهي لو أن الرجل في بلد وكانت زوجته في بلد أخرى وخاف على نفسه الزنا أو خاف عليها الزنا خوفا قامت أسبابه ولا يستطيع أن يسافر إليها ولا يوجد محرم مطاوع يسافر معها، هنا يفتي أهل العلم بجواز أن تسافر بلا محرم إليه للضرورة، لأنه الآن يعني بقاءها في البلد يخشى عليها معه الزنا خشية قامت أسبابها أو يخشى عليه، وهذه الخشية أشد من الخشية في سفرها بلا محرم، فيكون ذلك عند أهل العلم من باب ارتكاب أخف المفسدتين إذا وصل الأمر إلى هذا الحال. ذكرت هذه الصورة لأن هناك من يسأل عنها إن تحققت. نعم. السائل يقول إذا انتقض وضوء الإمام ولكنه لم يخرج وهو يعلم حتى أتم صلاته كاملة لأن المؤمنين كلهم جهلة بهذا الحكم وخاف أن تكون هناك فتنة، فهل يجوز له ذلك؟ لا شك أنه لا يجوز له، لا يجوز لأحد أن يصلي وهو يعلم أنه على غير طهارة، بل إن بعض أهل العلم قال إن من صلى بغير طهارة عالما متعمدا أنه يكفر بهذا، فلا شك أنه لا يجوز في مثل هذه الحالة أن يصلي بغير طهارة، بل المتعين في حقه وجوبا أن يخرج من الصلاة ويذهب ليتوضأ ليدرك الجماعة، لأن الجماعة في حقه واجبة وهو قادر على إدراكها، فيجب عليه أن يدركها فيخرج ويذهب ويتوضأ ويدرك الجماعة ويصلي معهم. والعلماء هنا يعني منهم من قال إنه يستخلف من يؤم الناس وهذا أولى، ومنهم من قال يصلي كل لنفسه، لكن الأولى فيما يظهر الله أعلم أن يستخلف من يؤم الناس ثم يذهب ويتوضأ ويعود ويصلي مع الجماعة ولا يجوز أن يكمل. لكن السؤال لو أنه علم أنه على غير وضوء وأكمل الصلاة، أكمل الصلاة بالناس، لا شك أن صلاته غير منعقدة وغير صحيحة، لكن ما حكم صلاة الناس؟ نقول صلاة الناس صحيحة، صلاة الناس صحيحة، وإن ائتموا بهذا الرجل الذي لا تصح صلاته بحق نفسه، ولكن صلاتهم صحيحة لأنه لا مبطل لها، لأنه لا مبطل لها فصلاتهم صحيحة. وبهذا نعلم أنه لو أن الإمام صلى يظن أنه على طهارة، وبعد ما فرغ من الصلاة ربما ذهب إلى البيت تذكر أنه كان محدثا، أن صلاة المأمومين صحيحة ولا يطلب منها أن يعلمهم، ولا يطلب منها أن يقول لهم أنه صلى بهم بغير طهارة، وإنما يعيد هو الصلاة ويقضيها، وأما هم فصلاتهم صحيحة. وأما الفتن فالفتن علاجها بالعلم، ما دام أنه إمام ينبغي أن يشتغل بتعليم الناس، لو في كل يوم مسألة، في كل يوم يعلمهم مسألة من مسائل الفقه، مسائل الصلاة، المسائل المهمة، يتعلم الناس وتندري الفتن عن الناس. نعم شيخ الوقت الإخوان يقولون كأن حبسنا.